إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أنعم الله علينا بهذا الدين العظيم فهدانا إليه وشرح صدورنا به، فهذه من أجل النعم وأعظمها. قال تعالى في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين الحنيف مبني على أركان عظام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وإن من أجل وأعظم هذه الأركان بعد توحيده وإفراده بالعبادة معاشر المسلمين، ألا وهي الصلوات المفروضات. فإن الصلاة عباد الله من أجل الشعائر وأعظمها، فهي ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات موته، كما جاء عند أحمد من حديث أم سلمة وغيرها، أنه كان يوصي ويوصي بهذه الصلاة، ويكثر من وصيته لهذه الصلاة. فقد روى أبو داود وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة معاشر المسلمين، من أقامها وحافظ عليها كانت له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة. فالصلاة هي صلة بينك وبين ربك، الصلاة هي صلة بين العبد ومولاه، وهي لذة أرواح المحبين وقرة عيون الموحدين. بها يناجي العبد ربه ويقف بين يديه. فيا أيها المسلم، عليك أن تعظم قدرها في قلبك وأن تقيمها كما أمر الله، فهي ركن من أركان الإسلام. من أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. قال ابن مسعود: لا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لرجل ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لرجل ضيع هذه الصلاة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن تاركها كافر. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عند أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوصيك بعشر، ومنها من ترك صلاة مفروضة فقد برئت منه ذمة الله، من ترك صلاة مفروضة فقد برئت منه ذمة الله. فأقيموا معاشر المسلمين الصلاة، أقيموا الصلاة وعظموها في قلوبكم، فإنها ركن من أركان الإسلام، وإنها نور لك يا عبد الله. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور، الصلاة نور، نور في قلبك، ونور في وجهك، ونور في قبرك، وينور يوم أن تلقى ربك. إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تغرس في قلبك الخير، ويزداد بها الإيمان، ويطمئن بها القلب، وينشرح بها الصدر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إن الصلاة معاشر المسلمين لها أثر عظيم على صلاح القلب، بل وعلى صلاح البدن، بل وعلى صلاح العالم كله. فانظر عباد الله، إذا جاء الكسوف أو الخسوف فزعوا إلى ربهم وصلوا ركعتين، في كل ركعة ركوعان، استغفارا وتدللا وخشوعا وخضوعا لربهم جل وعلا. فعظموا الصلاة معاشر المسلمين، فإن الله يقول في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن كثير رحمه الله: ساهون عن وقتها، ساهون عن أركانها وشروطها، ساهون عن خشوعها. فالسهو معاشر المسلمين يشمل هذه الأمور كلها، فإياكم أن تكونوا من هؤلاء ممن سهى عن صلاته، فإن الله قد توعده بهذا الوعيد الشديد وهذا التهديد الأكيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما أكثر الساهين اليوم عن صلاتهم معاشر المسلمين، سهوا عن وقتها فلا يحافظون عليها ولا يؤدونها في وقتها، شغلتهم دنياهم وشهواتهم وملذاتهم عن إقامتها في وقتها. وقد أمر سبحانه بمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مؤقتا. فإن للصلوات أوقات محدودة جاءت في كتاب الله مجملة، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة، وجاءت مفصلة في سنته. فإياك عبد الله أن تغفل عن أدائها في وقتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لما يلانها، إلى غسق الليل، أي إلى ظلمة الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فحافظ على الصلوات في أوقاتها، فإن حافظت عليها كانت لك نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة يا عبد الله. فإن صلاة الفجر قد ضيعها كثير من الناس، فتخلفوا عنها وناموا عنها. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: في رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وفي لفظ: بال الشيطان في أذنيه. فإياك أن تتخلف عن هذه الصلاة التي تشهدها ملائكة الرحمن، فشهودك لها علامة على صدقك وإيمانك وإخلاصك، علامة على صدقك وإيمانك وإخلاصك. وتخلفك عنها وهجرك لها علامة على نفاقك والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فإياك عبد الله، بل عليك أن تجاهد نفسك وأن تأخذ بالأسباب وأن تحافظ عليها، فأنت إذا نمت جاء الشيطان وعقد على قافيتك 3 عقد وقال لك: نم عليك ليل طويل. فإن ذكرت الله بعد استيقاظك حلت العقدة الأولى، وإذا توضأت حلت العقدة الثانية، وإذا صليت حلت العقدة الثالثة، وإذا أصبحت أصبحت نشيط النفس، أصبحت نشيط النفس. وأما من أصبح نائما فإنه يصبح خبيث النفس كسلان. وقد روى البخاري رحمة الله عليه من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجلا، رأى في المنام رجلا يثلغ رأسه بحجر، يثلغ رأسه بحجر. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل الذي يثلغ رأسه ثم يرده الله على ما كان سليما صحيحا، ثم يأتيه الرجل بتلك الحجر فيرميه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين: من هذا؟ قالوا له: هذا الرجل الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. فحافظ على صلاة الفجر في وقتها، وعاهد ربك جل وعلا، واعلم أن صلاتك للفجر سبب من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. بل إذا مشيت في الظلام أبدلك الله يوم القيامة بهذه الظلمة نورا. روى أبو داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بل إن كنت من المحافظين عليها مع جماعة المسلمين كان ذلك سببا في حفظك من آفات الدنيا وفتنها وشرورها، وكنت في ذمة الله وحفظ الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله حتى يمسي. فالله الله، معاشر المسلمين آباء وإخوانا، علينا أن نحافظ على هذه الشعيرة وأن نربي أنفسنا عليها وأن نقيمها في وقتها هذا المبارك الذي تشهده ملائكة الرحمن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حافظ على صلاتي على صلاة الظهر، فلا تشغلنك الوظيفة أو لا تشغلنك الدراسة عليها، بل عليك أن تقيمها في وقتها، وكذلك صلاة العصر والمغرب والعشاء. أيها المسلمون، إن من الناس من يسهو أيضا على أركانها، على أركانها من ركوع وسجود وطمأنينة، فينقرها كنقر الغراب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعربي فصلى تلك الصلاة، فقال له: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. فرجع فأعادها فكررها مستعجلا فيها غير مطمئن بها، فقال: صلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق ما عندي غيرها، علمني يا رسول الله. فقال له: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فإياك عبد الله أن تكون ممن يستعجل في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمون من أشد الناس سرقة؟ من أشد الناس سرقة؟ قال: ذاك الذي يسرق في صلاته، الذي يسرق في صلاته. فمن الناس من لا يقيم صلبه إذا ركع فلا يرفع، إنما يسجد، ومن الناس إذا سجد فلا يجلس وإنما يسجد مباشرة. فإياك عبد الله، إياك أن تضيعها، فإنها ترد عليك. فإن الطمأنينة ركن من أركانها، ركن من أركانها. وقوموا لله قانتين خاشعين خاضعين له سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن من السهو أيضا عليها النسهى عن أدائها جماعة بين المسلمين، فإن ظاهر الأدلة يدل على وجوبها، أي على وجوب صلاة الجماعة، وإن كان من أهل العلم من قال بأنها سنة مؤكدة، ولكن ظواهر الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله: ودلت هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. بل رجل أعمى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، وبيني وبين المسجد شجر وحجر، أتجد لي رخصة؟ قال: نعم، ثم لما ولى دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. بل هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر بالصلاة فتقام، ثم يرجع إلى أناس يتخلفون فيحرق بيوتهم لولا النساء والصبيان. فإذا أردت أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها فعليك أن تلزم جماعة المسلمين وأن تقيمها مع جماعة المسلمين، ففيها أجر عظيم وثواب كبير. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل عن صلاة الرجل ب27 درجة، فما بنيت هذه البيوت وهذه المساجد وما ينادي المنادي فيها إلا من أجل أن يقبل عليها المسلمون فيصلون لربهم، فأهل الحي يجتمعون في صف واحد وفي صفوف واحدة بين يدي ربهم كأنهم جسد واحد، كأنهم بنيان مرصوص. فهي سبب من أسباب الألفة، وسبب من أسباب المحبة، وسبب من أسباب المودة. يتقابلون ويتصافحون ويسأل بعضهم بعضا في 5 صلوات في اليوم والليلة. إنها سبب من أسباب الألفة والائتلاف والرحمة والاجتماع. فعليكم أن تحافظوا على صلاة الجماعة. إياك عبد الله أن تكون من جيران المسجد وأنت هاجر لبيت الله. لا تهجر الأسواق ولا تهجر الأعراس ولا تهجر مجالس القيل والقال. وأما بيوت الله فأنت هاجر لها، وإن دخلتها دخلتها على وحشة بينك وبين ربك ومولاك. فاتق الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بل ما من خطوة تخطوها إلى بيت الله إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك سيئة. بنو سلمة قوم من الأنصار أرادوا أن يبنوا بيوتهم بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دياركم دياركم تكتب أثاركم، دياركم تكتب أثاركم، أي ابقوا في دياركم والزموا دياركم تكتب أثاركم. فأنت ما من خطوة تخطوها إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك سيئة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من السهو كما علمتم السهو عن وقتها والسهو عن أركانها، وكذلك السهو عن أدائها جماعة في بيوت الله جل وعلا. وكذلك من السهو معاشر المسلمين الغفلة والسهو عن الخشوع والخضوع فيها. فإن الصلاة لها روح، وروحها وحياتها هو الخشوع والذل والانكسار بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن الصلاة لها أثر عظيم في صلاح القلوب وزيادة الإيمان. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه شيء وضاق عليه أمر فزع إلى ربه وناجى ربه وصلى ركعتين، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني سروري وفرحي هو في صلاتي. فإن الصلاة لها أثر عظيم معاشر المسلمين في صلاح القلب وفي زيادة الإيمان. فعظموا هذه الشعيرة العظيمة في قلوبكم وعظموا شأنها، واعلموا أنكم بين يدي ربكم جل وعلا. فإذا وقفتم بين يدي ربكم فاعلموا أن المقام عظيم وأن الأمر جلل. فأنت عليك أن تقف بظاهرك وباطنك وبسرك وإعلانك وبجسدك وبقلبك بين يدي مولاك سبحانه وتعالى، تناجيه وتسأله وتطلبه وتدعوه سبحانه وتعالى. فإن الصلاة لها روح ولها حياة، وحياتها هو الخشوع. فإن من الناس من إذا صلى ربما حضر بدنه ولكن قلبه غافل لاهٍ، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دعاء قلب غافل، لا يقبل الله دعاء قلب غافل. فعليك أن تقبل بقلبك وبظاهرك وباطنك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة لرجل وهو يدافعه الأخبثان. كل ذلك حفاظا على روحها وحفاظا على هذا الأمر الجلل العظيم وهو الخشوع وحضور القلب فيها. فإن صليت وقلبك مشغول بلذات الدنيا وشهواتها لم يكن لهذه الصلاة أثر على قلبك وعلى صلاحه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها نصفها، ربعها، ثلثها. الحديث: فعليك عبد الله أن تفرغ قلبك وأن تقبل على مولاك وأن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فهل أنت ممن يستشعر هذا؟ إذا قلت إياك نعبد فإنك تخاطب ربك وتخاطب مولاك: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نعبد سواك، ونستعين بالعبادة بك يا رب العالمين. فإنك إذا قلت هذه الكلمة قال الله: هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم تقول: اهدنا الصراط المستقيم، فإنك تسأل أعظم مطلوب وأعز مطلوب، وهو أن يهديك الله إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعليك عبد الله أن تجاهد نفسك بالخشوع والخذوع والذل والانكسار، وأن تتلذذ بكتاب الله جل وعلا وبما تسمع وبما تقرأ. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله الله معاشر المسلمين، وإذا ركعنا علينا أن نعظم الله جل وعلا وأن ننزهه عن كل نقص وعيب. فأنت تقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. فإنك تنزه مولاك وربك جل وعلا عن كل عيب ونقص، عن مماثلته للمخلوقات، وعن كل عيب ونقص في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى أو في شرعه وقدره. فإذا سجدت عبد الله فإنك تضع أشرف ما في بدنك وأشرف ما في جسمك، وهو وجهك، وهو وجهك تضعه لمن في الأرض دلا لله سبحانه وتعالى. فإنك إذا كنت عبدا لله تحررت من رق الخلق ومن رق المخلوقين ومن رق هواك وشهوتك، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فإنك إن كنت عبدا لله تحررت من رق المخلوقين، أما إذا ابتعدت من الله وهربت من رق الله جل وعلا تليت برق هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. فأنت إذا سجدت ووضعت جبينك في الأرض فعليك أن يسجد قلبك مع بدنك، وأن يسجد قلبك مع وجهك يا عبد الله، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: إن من أعظم الهيئات للمصلي هي هيئة السجود، فتدل على الافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى. بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تسجد للذي خلقك، تسجد للذي صورك، تسجد للذي أعطاك النعم، تسجد للذي خلقك من عدم وصورك في أحسن صورة ومن عليك بالخيرات والنعم الكثيرة، تسجد لله سبحانه وتعالى. فعظموا قدرها معاشر المسلمين وجاهدوا أنفسكم فيها. فإن من الناس من يصلي لكن لم تنهه صلاته لا عن السرقة ولا عن الكذب ولا عن أكل الحرام، لأنه يصلي صلاة ميتة لا روح فيها، لا روح فيها، فصلاته لم تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإياك عبد الله أن تكون من هؤلاء ممن يصلي عادة، بل عليك أن تصلي عبادة وأنت تحتسب الأجر من رب العالمين. تخرج من بيتك وأنت تقصد بيت الله وأنت ضيف على الله جل وعلا، ما من خطوة تخطوها إلا رفعك الله بها درجة. تدخل إلى بيته، تقف في الصف الأول خلف الإمام أو بعيدا أو قريبا، ثم تصلي لله جل وعلا، فيا له من أجر عظيم وخير كبير لمن احتسب ذلك وتعبد الله جل وعلا في ذلك. أيها المسلمون، علينا أن نربي أولادنا على الصلاة وأن نحثهم عليها. قال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيا أيها الآباء، عليكم أن تغرسوا حب الصلاة في قلوب أبنائكم، فأتوا بهم إلى المساجد وعلموهم أدب المساجد وأدب الصلاة وغيرها من الآداب والأخلاق، فإنهم أمانة في أعناقكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإياك عبد الله أن تتركن أولادك وأن تهملنهم، فإن الشرور قد كثرت والفتن قد زادت وعمت وطمت. فإياك عبد الله أن تهملن ولدك، فإن أهملته ربما عاد عليك بالوبال وبالشر وبالمحن والفتن، أصبح مدمنا للمخدرات والمسكرات فأصبحت تعاني الشر وتعاني هذه البلية، وكل ذلك بسبب إفراطك وبسبب تفريطك وبسبب إهمالك أيها الوالد الكريم. فالله الله في تعليم نسائكم وبناتكم وأبنائكم. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية عندما يوقظ أهله لصلاة الفجر، يقرأ هذه الآية: فعليكم أن تأمروا أولادكم وأهلكم بالصلاة وبالمحافظة عليها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، في بلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام. اللهم يا رب العالمين أسألك أن ترحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم وأمن خائفهم وفك أسيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين والعلويين الماكرين يا رب العالمين، اللهم اجعل شرورهم في نحورهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين يا رب العالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى الرشاد يا رب العالمين. اللهم اسقي قلوبنا غيث الإيمان، اللهم اسقي قلوبنا غيث الإيمان. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا برحمتك يا رحيم، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.